أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم والشمس تألف هامتي والسائرون بضربها إخواني. ما فل سيف الغاديات عزيمتي، ما فل سيف العاديات عزيمتي، كلا ولا هز الأذى إيماني. ما فل سيف العاديات عزيمتي، كلا ولا هز الأذى إيماني. أنا كلما سقطت علي قذيفة هطلت علي سحائب الرحمن. أنا كلما قطعوا بنانا من يدي نبتت على كفي ألف بنان. أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم والشمس تألف هامتي والسائرون بضربها إخواني. ما فل سيف العاديات عزيمتي، كلا ولا هز الأذى إيماني. أنا كلما سقطت علي قذيفة هطلت علي سحائب الرحمن. أنا كلما قطعوا بنانا من يدي نبتت على كفي ألف بنان. قدري قدري قدري بأن أخطو وحولي غابة وعلى الطريق عصائب الغربان. وأواجه الأوثان يزحم بعضها بعض. ألا قبحت من أوثاني، ألا قبحت من أوثاني عصري وأعرفه، وأعرف أنه في قبضة الأحبار والرهبان. وأواجه الأوثان، وأواجه الأوثان يزحم بعضها بعض. ألا قبحت من أوثاني عصري وأعرفه، وأعرف أنه في قبضة الأحبار والرهبان. نهشوا لحوم الخلق ملء بطونهم ما مسهم تعب من الإدمان. لكنني كالطود دون جموعهم ولسوف يغمر زحفهم طوفاني. ولسوف يبصرني الكفيف بضربه ولسوف أروي غلة الظمآن. هذه مهمة وهذه رسالتي إلى أبنائي، إلى الأجيال القادمة. كونوا أعزة، كونوا رجالة، فإن الكل قد تكالب علينا وصرنا غثاء كغثاء السيل. كونوا أعزة، كونوا أبطالة، كونوا رجالة. أنتم أبناء أبي بكر، أنتم أبناء عمر، أنتم أبناء عثمان، أنتم أبناء علي، أنتم أبناء خالد، أنتم أبناء صلاح. أسأل الله أن يعز الإسلام وأهله.